لابد أن نبدأ وسنختصر قدر الطاقة، لأن الحقيقة دعيت إلى عشاء بحضور زائر من خارج المملكة، فنختصر بقدر الطاقة إن شاء الله. طيب نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. يقول الإمام الفقيه الأصولي الشافعي رحمه الله تعالى: الحجة في تثبيت خبر الواحد. هذا الباب عقده الإمام الشافعي رحمه الله لتقرير حجية خبر الواحد، وهو الخبر الذي لم يتواتر ولم يروه جماعة، يستحيل في العادة أن يتواطؤوا على الكذب. ويريد أن يقرر رحمه الله تعالى أن خبر الآحاد حجة في نفسه، وأنه دليل صحيح معتبر يصح الاعتماد عليه في إثبات الأحكام الشرعية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ويريد في نفس الوقت أن يرد على القول بأن الخبر لا يقبل إلا إذا رواه أكثر من شخص واحد، وهذا مذهب لبعض المعتزلة، يرون أن الخبر لا يقبل في ذاته حتى يرويه اثنان أو أكثر من ذلك، مع أن الاثنين على مصطلح الجمهور لا يخرج عن دائرة خبر الواحد، ولكن هذه الطائفة لا تقبل خبر الواحد إلا إذا رواه أكثر من شخص واحد، والسبب في ذلك هو الاحتمال الذي يدخل على خبر الآحاد، وهذا الاحتمال جعل بعض المعتزلة يذهب إلى عدم الاحتجاج بخبر الواحد نظرا إلى احتمال عدم ثبوته. لكن الإمام الشافعي رحمه الله يريد أن يرد على هذا القول، ويقرر في هذا الفصل أن خبر الواحد العدل الثقة إذا توفرت فيه الشروط التي تحدث عنها سابقا فإنه حجة في نفسه ودليل في ذاته، ولا يحتاج إلى أن يعتضد بدليل آخر. وهذا هو الغرض الذي أيضا قصده الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح عندما عقد بابا في إجازة خبر الواحد، وكان هدفه هو هدف الإمام الشافعي في هذا الباب من تقرير حجية خبر الآحاد في حد ذاته، وأنه لا يتوقف على تعدد الرواة خلافا للشهادة، فالشهادة عند الجمهور يشترط فيها العدد، أما بالنسبة للرواية فلا يشترط فيه هذا العدد، فلو رواه شخص واحد فإنه حديث ثابت متى توفرت فيه الشروط السابقة. قال الشافعي: فإن قال قائل: أذكر الحجة في تثبيت خبر الواحد بنص خبر أو دلالة فيه أو إجماع، يعني أذكر لنا الحجة والدليل على صحة العمل بخبر الواحد، ويكون هذا الدليل إما نصا قاطعا وإما نصا مستنبطا أو ظنية الدلالة أو إجماعا يدل على ما تذهب إليه من حجية خبر الآحاد. فقلت له: أخبرنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه، وعبد الرحمن من التابعين وأبوه الصحابي الجليل المشهور عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وله 12 حديثا في السنن يرويها في الأكثر بصيغة العنعنة عن أبيه، وهذا السند محل خلاف بين أهل العلم بالحديث، هل هو متصل أو هو منقطع. فبعض أهل العلم يرون أنه منقطع، لأن عبد الرحمن لم يسمع من أبيه إذ توفي عبد الله بن مسعود، وكان ابنه عبد الرحمن صغيرا له 6 سنين، وبعض العلماء أثبت سماعه من أبيه، وبعضهم قال سمع حديثا أو حديثين أو نحو ذلك، ولعل أقرب الأقوال وأعدلها قول الحافظ بن حجر رحمه الله أنه ثقة وقد سمع من أبيه حديثا يسيرا، يعني ليست أحاديث كثيرة. فأصل السماع من أبيه ثابت، كما جاء في بعض الروايات أنه قال لأبيه على فراش الموت أوصني يا أبي، وهذا يدل على أنه يعني سمع منه وأنه كان بالحد الذي يعقل الوصية ويستوصي ويطلب من أبيه أن يوصيه. ويعني هذا حال هذا الإسناد، وبالتالي ما أشار إليه أو ما عزاه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى في الحاشية إلى الحاكم بالاتفاق على عدم السماع، هذا محل نظر حتى عند الحاكم نفسه. الحاكم في المستدرك في مواضع كثيرة يذكر هذا الإسناد ويشير إلى الخلاف فيه وأنه محل خلاف، ونسب إلى الأكثر بأنهم لا يثبتون السماع، ولكنه هو كان يجنح إلى إثبات السماع، ولهذا يصحح الأحاديث التي جاءت بهذا الإسناد ويحكم عليها بأنها أحاديث صحيحة. فنسبة الاتفاق إلى الحاكم وأن العلماء اتفقوا على عدم قبول هذا الإسناد أو عدم سماع عبد الرحمن من أبيه، هذا محل نظر ولا يصح حتى عن الحاكم نفسه، كما يدل عليه استقراء المستدرك من كتب أبي عبد الله الحاكم رحمه الله تعالى. فعبد الرحمن يروي هذا الحديث عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نضر الله عبدا أو نضر الله عبدا، يعني فيه لغة التخفيف وفيه لغة التشديد أيضا، وكلاهما من النضارة، والنضارة في لغة العرب هي الحسن مع الإشراق والبريق، الحسن مع الإشراق والبريق، ولهذا يوصف به الوجه غالبا، كما في قوله تعالى وجوه يومئذ ناضرة، وفي قوله تعالى تعرف في وجوههم نظرة النعيم. فالنظرة هي الحسن مع الإشراق ومع الضياء ومع البريق، وهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم لمن توفرت فيه هذه الصفات التي سيأتي ذكرها بالنضارة، دعاء له بالنضارة أي بهذا الحسن مع الإشراق والبريق. نضر الله عبدا أو امرأة سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها. هذه مراتب العلم التي تبدأ أولا بالسماع، ثم تبدأ بعد ذلك بالحفظ، ثم تبدأ بالوعي أي الفهم، ثم بالتأدية والتبليغ. فهذه المراتب الأربعة من أقامها وتوفرت فيه فإنه دخل في هذه الدعوة النبوية التي دعا النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبها بالنضارة. وفي بعض الروايات رحم الله امرأة، فهو دعاء بالنضارة وبالرحمة، يعني دعاء بأمر حسي وبأمر معنوي، بأمر دنيوي وبأمر أخروي. وهذا ما تجده كما يقول سفيان بن عيينة رحمه الله في من انطبقت عليه هذه الأوصاف من أهل الحديث والرواية، فتجد في وجههم هذه النضرة التي جاءت من هذا الحفظ والسماع والوعي والفهم والتأدية والتبليغ. ولهذا كان الشافعي رحمه الله يعظم أصحاب الرواية وأصحاب الحديث ويقول إذا رأيت صاحب حديث فكأنما رأيت صحابيا، يعني لأن الصحابة هم الذين بلغوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء يقومون بهذا العمل. لكن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فقال: فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى مراتب الناس في الفقه، وأن بعض الناس قد يكون حظه من العلم الرواية فقط، وبعض الناس يكمله الله تبارك وتعالى ويجمع له بين الحسنيين فيعطيه علم الرواية وعلم الدراية فيكون حافظا وفقيها. النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى اختلاف مراتب الناس في هذا الباب، وهو أمر يثبته الواقع والاستقراء للعلماء عبر التاريخ. فمنهم المحدث الصرف كشعبة بن الحجاج مثلا رحمه الله تعالى، ومحمد بن يوسف وغيره، ومنهم الحافظ الفقيه كالإمام مالك والإمام الشافعي وغيرهم من علماء الإسلام الذين جمعوا بين الفقه والرواية. وهذا فضل الله سبحانه وتعالى، يؤتيه من يشاء ويفاوت بين عباده في عطائه. ثم قال: ثلاث لا يغل أو لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، والنصيحة للمسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. هكذا الرواية والنصيحة للمسلمين. وقال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله: المحفوظ والنصيحة لأئمة المسلمين، والنصيحة لأئمة المسلمين، ولا تعارض بينهما. فالعام يشمل الخاص، وأولى الناس بتقديم النصيحة هم أئمة المسلمين وولاة أمرهم، فإن صلاح هؤلاء يترتب عليه صلاح من خلفهم من الرعية، كما أن فسادهم ينشأ عنه فساد الرعية أيضا. فقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل أو لا يغل، إما أن يكون من الغل بمعنى الحقد، فيكون المعنى أن هذه الثلاثة لا يبغضها المسلم المؤمن الحق ولا يحقد عليها، بل يحبها ويرضاها، وهي الإخلاص العمل لله، والنصيحة للمسلمين وأئمتهم، ولزوم جماعتهم. وإما أن يكون من الغلول، لا يغل أو لا يغل من الغلول بمعنى الخيانة، بمعنى أن قلب المؤمن لا يخون في هذه الأشياء الثلاث. هذه الأشياء الثلاث لأهميتها وعموم نفعها لا يدخل فيه الخيانة، فالمؤمن لا يغش ولا يخون في هذه الأمور الثلاثة، فهو دائما حريص على إخلاص العمل لله، وحريص دائما على النصيحة للمسلمين، وعلى لزوم جماعته. أو له معنى ثالث أشار إليه أهل العلم، وهو ثلاث لا يغل، يعني هذه الأمور الثلاثة إذا وجدت في قلب المؤمن فإن قلبه لا يصيبه الفساد والمرض والنفاق، فإذا وجدت هذه الأشياء الثلاثة فإن قلبه يصلح بإذن الله تعالى. فكأن هذه الأشياء الثلاثة هي من الأمور التي يستصلح بها قلب المؤمن متى وجدت فيه. وعلى كل حال، فهذه المعاني الثلاثة كلها معاني صحيحة كما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهي معان متلازمة ومتقاربة. والنصيحة للمسلمين ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائه. معنى هذه الجملة يعني أن دعوة المسلمين تحيط بهم بحيث لا تصيب غيرهم ممن خرج عنه، لا تصيب غيرهم ممن خرج عنه، فهم معصومون من الخطأ والضلالة، كما جاء في الحديث الآخر: لا تجتمع أمتي على خطأ أو على ضلال. ومعنى آخر بناء على قراءة أخرى لهذا الحديث، فإن دعوتهم تحيط من وراءهم، فتكون من موصولة وليست حرف جر، فإن دعوتهم تحيط من وراءهم. ويكون المعنى كما قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله أن المسلمين إذا مات لهم الإمام ثم اجتمع أهل الحل والعقد على إمام آخر، فإن دعوتهم هؤلاء تحيط من وراءهم، يعني يلزم من وراء هؤلاء من عامة المسلمين أن ينقادوا وأن يتابعوا وأن يعملوا بما ذهب إليه أهل الحل والعقد منهم بطاعة الإمام والدخول في جماعة المسلمين وعدم الخروج عليهم بالحرب والقتال. وأيضا كل هذه المعاني يعني محتملة، وهي معاني صحيحة لها شواهد من النصوص الأخرى. قال: فلما ندب رسول الله إلى استماع مقالته وحفظها وأدائها امرأ يؤديها والامرئ واحد. هذا الكلام من الشافعي يدل على أن الرواية عنده المسموعة رحم الله امرأ وليس عبدا، خلاف ما جاء في أول الباب. رحم الله امرأ والامرئ واحد، دل على أنه لا يأمر أن يؤدى عنه إلا ما تقوم به الحجة على من أدى إليه، لأنه إنما يؤدى عنه حلال وحرام يجتنب وحد يقام ومال يؤخذ ويعطى ونصيحة في دين ودنيا. يعني وجه الاستدلال من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم حث المرأة على أن يبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولولا أن الحجة تحصل ببلاغ هذا الواحد لما كان لهذا التبليغ فائدة، ولما كان لهذا الحظ والحث فائدة. ثم أخبر أن هذا الذي يؤدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقيد بتأدية باب من الأبواب أو حكم من الأحكام، ولكنه جاء هكذا عاما ومطلقا بدون أن يقيد بشيء من هذه الأبواب، وبالتالي فإنه يكون حجة في كل أبواب الشريعة، سواء في البيوع، العبادات، الأنكحة، الحدود، وكل ما كان من أمور الدين والدنيا كما أشار إليه الشافعي رحمه الله تعالى. وقوله حد يقام، هذا يعني يدل على أن مذهب الشافعي رحمه الله قبول خبر الواحد حتى في باب الحدود، وهو الباب الذي خالف فيه بعض الحنفية واستثنوا باب الحدود من قبول خبر الواحد، لكن كلام الشافعي هنا يدل على أن مذهبه مذهب الجمهور، وهو قبول خبر الواحد حتى في باب الحدود. ودل على أنه قد يحمل الفقه غير فقيه يكون له حافظا ولا يكون فيه فقيها، يعني أن الحافظ غير الفقيه. بعض الناس قد يكون عالما بالروايات والأسانيد ولكنه لا يكون من أهل الفقه والفتيا. قال: وأمر رسول الله بلزوم جماعة المسلمين مما يحتج به في أن إجماع المسلمين إن شاء الله لازم. يعني هذا من الأحاديث التي يستدل بها على أن إجماع العلماء حجة شرعية، لأن العمل بإجماع العلماء هو لزوم لجماعة المسلمين، فإن العلماء وهم أهل الحل والعقد وخاصة في باب العلم والفتية هم المرجع للأمة، ويجب على العامة أن يطيعوهم وأن يتبعوهم في هذا الباب، وبالتالي لو أجمعوا على شيء كان التمسك بما أجمعوا عليه تمسك بجماعة المسلمين. ثم قال: أخبرنا سفيان قال أخبرني سالم أبو النضر أنه سمع عبيد الله بن أبي رافع يخبر عن أبيه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما نهيت عنه أو أمرت به فيقول: لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. قال ابن عيينة: وأخبرني محمد بن المنكدر عن النبي بمثله مرسلا. وفي هذا تثبيت الخبر عن رسول الله وإعلامهم أنه لازم لهم وإن لم يجدوا له نص حكم في كتاب الله وهو موضوع في غير هذا الموضع. يعني هذا الحديث هو حديث له طرق حكم العلماء بناء عليه صحة الحديث. هذا الحديث يدل على حجية كل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وإن لم يكن له أصل أو نص في كتاب الله، بمعنى السنة المبتدأة، ما يسميه العلماء بالسنة المبتدأة أو السنة المستقلة التي تقرر حكما لم يرد في كتاب الله. فهذا الحديث حج على هذا، بل فيه نبوءة ظاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الذي أشار إليه قد وقع عند المسلمين، فجاءوا ناس وقالوا لا نحتج من النصوص إلا بما جاء في القرآن، ولا نأخذ من السنة إلا بما جاء في القرآن. وهذا القول يلزم عليه يعني إهمال كثير من نصوص الشريعة التي لم يرد أصلها في القرآن، بل حتى نصوص البيان، نصوص البيان لم ترد في القرآن بالكيفية التي جاءت بها السنة النبوية كالصلاة والصيام والحج ونحو ذلك. ثم قال: أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رجلا قبل امرأته وهو صائم فوجد من ذلك وجدا شديدا، فأرسل امرأته تسأل عن ذلك، فدخلت على أم سلمة أم المؤمنين فأخبرتها، فقالت أم سلمة إن رسول الله يقبل وهو صائم. فرجعت المرأة إلى زوجها فأخبرته، فزاده ذلك شرا وقال: لسنا مثل رسول الله، يحل الله لرسوله ما شاء. فرجعت المرأة إلى أم سلمة فوجدت رسول الله عندها، فقال رسول الله: ما بال هذه المرأة؟ فأخبرته أم سلمة فقال: ألا أخبرتيها أني أفعل ذلك؟ فقالت أم سلمة: قد أخبرتها. فذهبت إلى زوجها فأخبرته، فزاده ذلك شرا وقال: لسنا مثل رسول الله، يحل الله لرسوله ما شاء. فغضب رسول الله ثم قال: والله إني لا أتقاكم لله ولا أعلمكم بحدوده. قال الشافعي: وقد سمعت من يصل هذا الحديث ولا يحضرني ذكر من وصله. يعني هذا الحديث هو حديث موصول، لكن الشافعي لا يذكر في وقت تدوين هذا الكتاب من وصله. والواقع أن يعني الصلة بينه هو الرجل الذي قبل امرأته، وهو أنصاري، وهو الذي حدث عطاء رحمه الله تعالى بهذه القصة كما جاء في مسند الإمام أحمد رحمه الله. فالحديث موصول لأن عطاء بن يسار يرويه عن هذا الرجل الأنصاري الذي قبل امرأته وهو صائم. قال الشافعي في ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرتيها أني أفعل ذلك، دلالة على أن خبر أم سلمة عنه مما يجوز قبوله، لأنه لا يأمرها بأن تخبر عن النبي إلا وفي خبرها ما تكون الحجة لمن أخبرته، وهكذا خبر امرأته إن كانت من أهل الصدق عنده. فهذا الحديث استشهد به الشافعي رحمه الله على أن خبر الواحد حجة، أن خبر أم سلمة عن رسول الله هو خبر واحد، وخبر المرأة عن أم سلمة هو خبر واحد، وخبرها لزوجها هو خبر واحد. ومع هذا جاء هذا الحديث في سياق الاحتجاج، والنبي صلى الله عليه وسلم غضب من الرجل عندما لم يقبل هذا الخبر، فدل على أن خبر الواحد إذا كان راويه من أهل العدالة والصدق فإنه حجة فيما دل عليه. قال: أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ أتاهم آت فقال: إن رسول الله قد أنزل عليه قرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. وأهل قباء أهل سابقة من الأنصار وفقه. يعني هذا من كلام الشافعي رحمه الله، يقول أهل قباء أهل سابقة وفقه، يعني سابقة سبقوا في الإسلام وسبقوا في الدخول الدين، وهم أهل فقه أيضا وأهل علم، بل إن الله تعالى أثنى على أهل قباء في كتابه لما قال فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم إن الله قد أثنى عليكم في الطهور، فماذا؟ قالوا إننا نستنجي بالماء، وفي رواية إننا نتبع الحجارة الماء. فالله تعالى أثنى على أهل قباء في هذه الآية الكريمة، وهم كما قال الشافعي رحمه الله أهل سابقة وفقه. قال وقد كانوا على قبلة فرض الله عليهم استقبالها، وهي قبلة بيت المقدس. وفرض الله يعني شرع الله، وليس المقصود أنه ورد في القرآن خاصة، وإنما فرض الله يعني شرع الله ذلك لهم على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. ولم يكن لهم أن يدعوا فرض الله في القبلة إلا بما ترد عليكم عند الدرس سيأتيكم إن شاء الله. ولم يكن لهم أن يدعوا فرض الله في القبلة إلا بما تقوم عليهم الحجة، ولم يلقوا رسول الله، ولم يسمعوا ما أنزل الله عليه في تحويل القبلة، فيكونون مستقبلين بكتاب الله وسنة نبيه سماعا من رسول الله، ولا بخبر عامة، وانتقلوا بخبر واحد إذا كان عندهم من أهل الصدق عن فرض كان عليهم، فتركوه إلى ما أخبرهم عن النبي أنه أحدث عليهم من تحويل القبلة، ولم يكونوا ليفعلوه إن شاء الله بخبر إلا عن علم بأن الحجة تثبت بمثله إذا كان من أهل الصدق، ولا ليحدثوا أيضا مثل هذا العظيم في دينهم إلا عن علم بأن لهم إحداثه، ولا يدعون أن يخبروا رسول الله بما صنعوا منه. يعني هذا استدلال أيضا من الإمام الشافعي رحمه الله على حجية خبر الواحد بصنيع أهل قباء، وكانوا في الصلاة فأتاهم آت وهو شخص واحد وأخبرهم بتحويل القبلة، فأخذوا بخبره وتوجهوا إلى المسجد الحرام. فلو كان خبر الواحد ليس بحجة ويشترط فيه أن ينقل عن طريق شخص آخر ثان أو ثالث أو رابع لما عملوا بخبر هذا الرجل، ولما أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، لأن مثل هذا الصنيع مظنة بلوغه للنبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان ما قبلوا من خبر الواحد عن رسول الله في تحويل القبلة وهو فرض مما يجوز لهم، قال لهم إن شاء الله رسول الله قد كنتم على قبلة ولم يكن لكم تركها إلا بعد علم تقوم عليكم حجة من سماعكم مني أو خبر عامة أو أكثر من خبر واحد عني. ثم قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال كنت أسقي أبا طلحة وأبا عبيدة بن الجراح وأبي بن كعب شرابا من فضيخ. فضيخ هو نبيذ البسر، وهو نوع من الرطب في أول مراحله، فكانوا يرمونه في الماء ليصنعوا منه النبيذ ويشربوا. قال شرابا من فضيخ وتمر، فجاءهم آت فقال إن الخمر قد حرمت. فقال أبو طلحة قم يا أنس إلى هذه الجرار فاكسرها. فقمت إلى مهراس، المهراس مثل الحوض من الصخر من الحجر، يحفر هكذا ويوضع فيه الإناء، قد يكون أحيانا صغيرا وقد يكون أحيانا كبيرا لا يحمل، والصغير مثل هذا الذي ورد في الحديث. فضربتها بأسفله حتى تكسرت. وهؤلاء في العلم، هؤلاء يشير إلى أبي طلحة وأبي عبيدة وأبي بن كعب، وهؤلاء في العلم والمكان من النبي صلى الله عليه وسلم وتقدم صحبته بالموضع الذي لا ينكره عالم، وقد كان الشراب عندهم حلالا يشربونه، فجاءهم آت وأخبرهم بتحريم الخمر، فأمر أبو طلحة وهو مالك الجرار بكسر الجرار، ولم يقل هو ولا هم ولا واحد منهم نحن على تحليلها حتى نلقى رسول الله مع قربه منا أو يأتينا خبر عامة، وذلك أنهم لا يهرقون حلالا، إهراقه سرف وليسوا من أهله. والحال في أنهم لا يدعون إخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعلوا، ولا يدعوا لو كان ما قبلوا من خبر الواحد ليس لهم أن ينهاهم عن قبوله. فهذا أيضا شاهد آخر استدل به الشافعي على حجية خبر الواحد، فهم قد عملوا بخبر الواحد في تحريم الخمر، ولم يراجعوه ولم يقل ننتظر حتى يأتينا خبر متواتر أو حتى نسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم مشافهة، فانقادوا لهذا الخبر وعملوا به، مما يدل على أن خبر الواحد في ذاته حجة متى كان الناقل عدلا ثقة. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنيسا أن يغدو على امرأة رجل ذكر أنها زنت، فإن اعترفت فارجمها، فاعترفت فرجمها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل صحابيا وهو أنيس ابن الضحاك الأسلمي، وإنما اختاره صلى الله عليه وسلم لأن المرأة أسلمية فهو من قبيلتها، والعرب يعني يتأنف من أن يتدخل أحد من قبيلة أخرى في أمر خاص مثل هذا، فكان من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كلف أنيس بن الضحاك الأسلمي من القبيلة نفسها، فذهب وسألها فاعترفت بما فعلت فرجمها. قال وأخبرنا بذلك مالك وسفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد وساق عن النبي، وزاد سفيان مع أبي هريرة وزيد بن خالد شبلا. يعني ما جاء في هذه الرواية أن المبعوث هو رجل واحد وهو أنيس، هذا هو المشهور الذي رواه أكثر المحدثين، لكن زاد سفيان بن عيينة رجلا آخر وهو شبل بن معبد، فذكر أنه أرسل مع أنيس ابن الضحاك الأسلمي. وهذا يعني مع أنه خلاف المحفوظ عند أكثر الرواة، لكنه أيضا لا يخرج عن كونه خبر أحد، حتى لو قلنا أرسل شبل بن معبد أيضا معه، فإن الخبر لا يخرج برواية الاثنين عن كونه خبر واحد. قال أخبرنا عبد العزيز عن ابن الهاد عن عبد الله بن أبي سلمة عن عمرو بن سليم الزراقي عن أمه قالت بينما نحن بمنى إذا علي بن أبي طالب على جمل يقول إن رسول الله يقول إن هذه أيام طعام وشراب فلا يصومن أحد، فاتبع الناس وهو على جمله يصرخ فيهم بذلك، ورسول الله لا يبعث بنهيه واحدا صادقا إلا لزم خبره عن النبي بصدقه عند المنهيين عما أخبرهم أن النبي نهى عنه، ومع رسول الله الحاج وقد كان قادرا على أن يبعث إليهم فيشافههم أو يبعث إليهم عددا فبعث واحدا يعرفونه بالصدق، وهو لا يبعث بأمره إلا والحجة للمبعوث إليهم وعليهم قائمة بقبول خبره عن رسول الله. فإذا كان هكذا مع ما وصفت من مقدرة النبي على بعثه جماعة إليهم كان ذلك إن شاء الله في من بعده ممن لا يمكنه ما أمكنهم وأمكن فيهم أولى أن يثبت به خبر الصادق. فهذا أيضا شاهد آخر من قصة علي، حيث بعثه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحكم وهو تحريم الصيام في أيام التشريق، فالناس أخذوا بهذا، ولو كان خبر الواحد ليس بحجة لم اكتفى به النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان يرسل الجماعة من الناس وكان قادرا على ذلك. قال فإذا كان هذا حجة في ذلك الوقت فأولى أن يثبت ذلك وأن يكون حجة في من جاء بعدهم، لأن الصحابة كان يمكنهم أن يشافهوا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يذهبوا إليه مباشرة ويسمعوا منه الخبر، وهذا لا يتأتى في من بعد الصحابة رضي الله عنهم، لأنه لا يمكن منهم أو لا يتأتى منهم هذه المشافهة. فإذا جاز هذا وصار حجة مع إمكان المشافهة فمن باب أولى أن يكون حجة مع عدم إمكان المشافهة. قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عمرو بن عبد الله بن صفوان عن خالد له إن شاء الله يقال له يزيد بن شيبان، وهذا صحابي، يزيد بن شيبان صحابي وهو خال هذا الراوي عمرو بن عبد الله، وقد شهد حجة الوداع كما يدل عليه هذا الحديث. قال كنا في موقف لنا بعرفة يباعده عمرو من موقف الإمام جدا، يعني كنا في مكان بعيد عن المكان الذي يقف فيه الإمام، فأتانا ابن مربع الأنصاري زيد أو يزيد فقال لنا: أنا رسول رسول الله إليكم يأمركم أن تقفوا على مشاعركم، فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا أرسل واحدا من الصحابة، وكان قادرا على أن يرسل أكثر من ذلك، فدل على أن الحج حاصل بخبر الواحد. وبعث رسول الله أبا بكر واليا على الحج في سنة 9، وحضره الحج من أهل بلدان مختلفة وشعوب متفرقة، فأقام لهم مناسكهم وأخبرهم عن رسول الله بما لهم وما عليهم. وبعث علي بن أبي طالب في تلك السنة فقرأ عليهم في مجمعهم يوم النحر آيات من سورة براءة، ونبذ إلى قوم على سواء، وجعل لهم مددا ونهاهم عن أمور. النبي صلى الله عليه وسلم أولا في السنة 9 لم يحج عليه الصلاة والسلام، وإنما أمر على الحجاج أبا بكر الصديق رضي الله عنه، فبعثه أميرا على الموسم، أميرا على الحجاج. ثم أرسل أردف بعده علي بن أبي طالب، لم يرسله أميرا آخر ولا عزلا لأبي بكر، إنما أرسله فقط رسولا ليقرأ على الناس سورة براءة، ما أنزله الله عليه من سورة براءة، وفيها مسألة العهد وإلغاء العهود والمواثيق وتحديد المدد. وهذا كما يقول أهل العلم جريا على عادة العرب، أن ما يتعلق بالحرب والسلام والنقض العهود، هذا العرب لا يقبلونه إلا إذا صدر من رئيس القوم أو من أحد أقاربه، أن يبعث أحد أقاربه. فلهذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب، فبعثه لهذا المعنى، يعني بعثه رسولا ليقرأ هذه السورة، سورة براءة، على المشركين ويسمعهم ذلك. وما بعثه كما يقول بعض الشيعة أميرا لعزل أبي بكر رضي الله عنه. لهذا جاء في رواية صحيحة عند النسائي وغيره أن علي لما جاء إلى أبي بكر وهو على ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: أمير أم رسول؟ يعني هل جئت أميرا فنطيع، أو أنت رسول لتبلغ الرسالة؟ قال: بل أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم لأقرأ على الناس براءة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل واحدا وجعله أميرا يأمر وينهى ويبلغ عن رسول الله، ثم أرسل الثاني عليا أيضا، وكلاهما لا يخرج خبرهما عن خبر الأحد. قال: فكان أبو بكر وعلي معروفين عند أهل مكة بالفضل والدين والصدق، وكان من جهلهما أو أحدهما من الحاج وجد من يخبره عن صدقهما وفضلهما. ولم يكن رسول الله ليبعث إلا واحدا، الحجة قائمة بخبره على من بعث إليه إن شاء الله. وقد فرق النبي عمالا على نواحي عرفنا أسماءهم والمواضع التي فرقهم عليها، فبعث قيس بن عاصم والزبرقان بن بدر وابن نويرة إلى عشائرهم بعلمهم بصدقهم عندهم. وقدم عليهم وفد البحرين فعرفوا من معه، فبعث معهم ابن سعيد ابن العاص، وبعث معاذ بن جبل إلى اليمن وأمره أن يقاتل من أطاعه من عصاه، ويعلمهم ما فرض الله عليهم، ويأخذ منهم ما وجب عليهم لمعرفتهم بمعاذ ومكانه منهم وصدقه. وكل من ولى فقد أمره بأخذ ما أوجب الله على من ولاه عليه. يستشهد بهذا جميعا على أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمالا، يعني أمراء، ولى بعض الصحابة وبعثهم أمراء على تلك الجهات، وكان هؤلاء ليس فقط لأخذ الزكاة، ولكن ذهبوا إليهم مبلغين ومخبرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعلمين، كما يدل عليه حديث معاذ لما قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك فأعلمهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما بعث هؤلاء لمجرد جباية الزكاة كما يقول منكروا خبر الأحد، إنما بعثهم معلمين ومبلغين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع هذا قبلوا عن هؤلاء أخبارهم، وما قالوا: أنتم أحد ولا نقبل أخباركم. قال: قال: ولم يكن لأحد عندنا في أحد ممن قدم عليه من أهل الصدق أن يقول أنت واحد، وليس لك أن تأخذ منا ما لم نسمع رسول الله أن يذكر ما لم نسمع رسول الله يذكر أنه علينا، ولا أحسبه بعثهم مشهورين في النواحي التي بعثهم إليها بالصدق إلا لما وصفت من أن تقوم بمثلهم الحجة على من بعثه إليهم. وفي شبيه بهذا المعنى أمراء سرايا رسول الله، فقد بعث مؤتة فولاه زيد بن حارثة وقال: فإن أصيب فجعفر وإن أصيب فابن رواحة، وبعث ابن أنيس سرية وحده، يعني بعث عبد الله بن أنيس السهمي أو الجهني، عبد الله بن أنيس الجهني بعثه سرية وحده لقتل خالد بن سفيان الهذلي الذي هجى النبي صلى الله عليه وسلم وأعد الناس لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي هنا بعث أمراء السرايا يبلغون عنه وكانوا أحدا من الناس. قال: وبعث أمراء سراياه، وكلهم حاكم فيما بعث فيه، لأن عليهم أن يدعوا من لم تبلغه الدعوة ويقاتلوا من حل قتاله، وكذلك كل والي بعثه أو صاحب سرية، ولم يزل يمكنه أن يبعث واليين وثلاثة وأربعة وأكثر. وبعث في دهر واحد 12 رسولا إلى 12 ملك، بعث في دهر واحد، أقصد بالدهر هنا السنة، يعني في عام واحد. والدهر وإن كان يطلق على الزمن الطويل لكنه قد يطلق أحيانا على مطلق الزمن سواء كان طويلا أم قصيرا، كما في قول المشركين: وما يهلكنا إلا الدهر، يقصدون الزمن، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. فيقصد بالشافعي في دهر واحد في عام واحد، وكلامه حج على صحة استعمال الدهر في الزمن القليل. وبعث في دهر واحد، وهذا العام هو العام الأخير الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم والذي كتب فيه الكتاب إلى الملوك، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أصحابه فقال: إن الله بعثني رحمة للناس كافة فأدوا عني. فقام المهاجرون وقالوا: نحن نؤدي عنك يا رسول الله، فابعثنا إلى من شئت. فالنبي صلى الله عليه وسلم اختار مجموعة من الصحابة وبعثهم إلى ملوك الأرض وكتب لهم كتابا يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. فقال: 12 رسولا إلى 12 ملكا، أرسل إلى ملك الروم وإلى ملك فارس وإلى ملك المقوقس وإلى ملك الحبشة والملك القساني وإلى ملك البحرين وإلى ملك عمان. بعث إليهم أحد من الصحابة، دحية بن الخليفة أرسله إلى ملك الروم وحده، وبعث عبد الله بن حذافة السهمي وحده إلى كسرى، وبعث عمرو بن أمية وحده إلى ملك الحبشة النجاشي، وهو غير النجاشي الأول الذي آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وتوفي، هذا النجاشي الآخر. فبعث حاطب بن أبي بلتع وحده إلى ملك مصر مقوقس. النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث إلى الملوك إلا أحدا من الصحابة، واحدا من الصحابة ومعه كتاب. ولو كانت الحجة لا تقوم بخبر الواحد لما فعل عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال: ولم يبعثهم إلا إلى من قد بلغته الدعوة وقامت عليه الحجة فيها، ولا يكتب فيها دلالات لمن بعثهم إليه على أنها كتبه. وقد تحرى فيهم ما تحرى في أمرائهم من أن يكونوا معروفين، فبعث دحية إلى الناحية التي هو فيها معروف، دحية بن خليفة الكلبي أو دحية بفتح الدال وكسرها، وهو صحابي يضرب به المثل في الجمال والحسن، بل هو شبيه جبريل من الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت جبريل فإلى أشبه الناس به دحية، دحية بن خليفة الكلبي. فبعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملك الروم، لماذا؟ لأنه كان من أهل الشام في الأصل وله تجارات في بلاد الشام وهو معروف في تلك الناحية. وهكذا اختار الناس الذين يعرفون في نواحيه. ولو أن المبعوث إليه جهل الرسول كان عليه طلب علم أن النبي بعثه ليستبرئ شكه في خبر الرسول، وكان على الرسول الوقوف حتى يستبرئه المبعوث إليه. ولم تزل كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم تنفذ إلى ولاته بالأمر والنهي، ولم يكن لأحد من ولاته ترك إنفاذ أمره، ولم يكن ليبعث رسولا إلا صادقا عند من بعثه إليه، وإذا طلب المبعوث إليه علم صدقه وجده حيث هو، ولو شك في كتابه بتغيير في الكتاب أو حال تدل على تهمة من غفلة رسول حمل الكتاب كان عليه أن يطلب علم ما شك فيه حتى ينفذ ما يثبت عنده من أمر رسول الله. وهكذا كانت كتبه كانت كتب خلفائه بعده وعمالهم وما أجمع المسلمون عليه من أن يكون الخليفة واحدة والقاضي واحد والأمير واحد والإمام. فاستخلفوا أبا بكر ثم استخلف أبو بكر عمر ثم عمر أهل الشورى ليختاروا واحدة، فاختار عبد الرحمن وعثمان بن عفان. قال: والولاة من القضاة وغيرهم يقضون فتنفذ أحكامهم ويقيمون الحدود وينفذ من بعدهم أحكامهم وأحكامهم أخبار عنهم. فهذا أيضا كله استشهاد بأفعاله صلى الله عليه وسلم على حجية خبر الواحد، وهذا أيضا من مواطن حكاية الإجماع. الشافعي حكى إجماعات في هذا الكتاب، وحبذا لو جمعت يكون مصدرا من مصادر حكاية الإجماع، منها حكاية الإجماع على أن الخليفة يجب أن يكون واحدا عند المسلمين. اكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.